يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ربنا يعطيك الوقت. أنا نعطيك من جبنا مراوح. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ولا تأكلوا Yeah. فإذا الله الله الله الله قاضي عم ده للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا للرجال نصيب نصيبا مفروضا وإذا Oh.

Thank you. Oh. Thank you. صوت الخلية إدارة محلات سكر بالمنصورة تليفون 23 19